وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين قول هيك ما كانش حلال لما اتفتح حاجه والنبي

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يا دي يا مشفى إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد. كما بدأنا أول خلق نعيد. يا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا بسم الله الرحمن الرحيم.